ربنا آمنا Yeah. Oh, خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب ثم قال له فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فنجعل ذلك نتلوه عليك خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتجين. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. وما من إله إلا الله وإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب بيننا وبينكم صدق الله.